بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الأدعية والأذكار، وبقي لنا بقية فيما يتعلق بأذكار اليوم والليلة. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. أورد المصنف رحمه الله هنا هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في ذكر هذه الدعوة العظيمة المباركة التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم ومسائه. وابن عمر رضي الله عنه يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات، وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام مواظب على هؤلاء الدعوات في صبيحة كل يوم ومسائه. وهذه الدعوات هي من جملة الوظائف الراتبة التي يستحب للمسلم أن يواظب عليها في صبيحة كل يوم ومسائه، وهي متنوعة، فيها الذكر وفيها الدعاء، فيها ذكر لله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتهليل والثناء على الله سبحانه، وفيها الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل بالسؤال والطلب والتعوذ. وهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فيه دعوات مباركة كان يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه في الصباح والمساء. كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية. العافية أي السلامة والوقاية والحفظ من الشرور والأضرار والأخطار، فيسأل الله عز وجل العافية أي أن يحفظه وأن يقيه في دنياه وفي أخراه. قوله أسألك العافية في الدنيا والآخرة أي أطلب منك يا الله أن تقيني وأن تحفظني وأن تسلمني في دنياي وفي أخراي، في الدنيا والآخرة. في الدنيا من الأمور التي يسوء الإنسان وقوعها ويؤلمه حصولها من الشرور والبلايا والمحن والمصائب إلى غير ذلك، والآخرة من العقوبات والأهوال والشدائد التي تحصل يوم القيامة، فيسأل الله عز وجل أن يكتب له العافية في الدنيا والآخرة. قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية. العفو أي عن الذنوب بالصفح والتجاوز والستر، العفو أي عن الذنوب بالصفح عنها والتجاوز وستر الخطأ والزلة وما وقع فيه العبد من ذنب. والعافية هي طلب السلامة والوقاية. قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية. وأحيانا يأتي أيضا ذكر المعافاة، أحيانا يأتي ذكر المعافاة. فالعافية فيما يتعلق بالذنوب، العفو فيما يتعلق بالذنوب، والعافية أي الوقاية من الشرور والمصائب والفتن، والمعافاة بحفظ الصحة والسلامة من الأسقام والأمراض ونحو ذلك. قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. طلب من الله عز وجل عافية في دينه وعافية في دنياه وعافية في أهله وماله. العافية في الدين بأن يسلم للمرء دينه، بأن يسلم للمرء دينه وأن يحفظ له دينه من أن يضيع، من أن ينتقص، من أن يثلم، من أن يبتلى بأشياء تنقص الدين أو تضعفه أو تذهبه، فيسأل الله عز وجل أن يعافيه في دينه. وبدأ بالدين لأنه أولى ما يهتم به وأولى ما يعتنى به وأولى ما يسعى لحفظه ورعايته، ولهذا قدمه على غيره. قال: العافية في ديني ودنياي. طلب العافية في الدنيا أي الوقاية في دنيا الإنسان من أن تحل به مصيبة أو ينزل به بلاء أو يصيبه سقم أو نحو ذلك من الآفات التي قد تصيب الناس في الدنيا، فيطلب العافية من ذلك في ديني ودنياي. وأهلي، طلب العافية في الأهل بأن يحفظهم الله عز وجل وأن يقيهم من الفتن والأهواء والشرور والأسقام. وأهلي ومالي، بأن يحفظ من الجوائح أو الضياع أو السرقة أو أن يستلب منه ماله أو يظلم فيه، فيسأل الله عز وجل أن يكتب له العافية في ماله. قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ثم قال: اللهم استر عوراتي. اللهم استر عوراتي. والعورة المراد بها هنا ما يسوء المرء انكشافه من عيبه وتقصيره وزلله وخطئه، فيسأل الله عز وجل أن يستره وأن يكتب له الستر وأن لا يفضحه بين العباد وأن لا يخزيه. فيقول: اللهم استر عوراتي. اللهم استر عوراتي. والعورة الشيء الذي يسوء المرء انكشافه وظهوره للناس، فيسأل الله جل وعلا أن يستر عليه، أن يستر عليه وأن يكتب له الستر. قال: واستر عوراتي. ويدخل في عموم قوله واستر عوراتي ستر العورة التي هي في الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وفي المرأة جميع بدنها، وفي المرأة جميع بدنها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. فهذا يدخل تحت قوله واستر عوراتي، واستر عوراتي. فاللفظ عام في كل ما يسوء المرء انكشافه وظهوره للناس، ومن جملة ذلك العورة. فعورة الإنسان يسوءه انكشافها، فيدخل في قوله واستر عوراتي حفظ العورة، سؤال الله تبارك وتعالى حفظ العورة. وهذه الدعوة عظيمة جدا، عظيمة جدا، كما أنها جاءت هنا في هذا الدعاء الذي كان يواظب عليه عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء. فقد جاءت أيضا في بعض الأحاديث دعوة مطلقة، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، جاءت دعوة في بعض الأحاديث مطلقة. فأنت تقول هذا الدعاء في جملة أدعية الصباح والمساء، ولك أن تدعو الله عز وجل دعاء مطلقا في أي وقت، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وفي زماننا هذا الزمن الذي كثر فيه الضياع والتحلل وعدم المبالاة في كثير من الأصقاع والبقاع، عدم المبالاة بالعورة، ولا سيما من النساء، فأصبحت المرأة لا يعني شيئا انكشاف عورتها، ولا تعده أمرا عظيما. فواحدة تبدي ساعدها، وأخرى تبدي صدرها ونحرها، وثالثة تكشف ساقها، ولا تبالي، ولا كأن الأمر فيه خطورة أو فيه ضرر عليها وعلى الناس وعلى المجتمع الذي تعيش فيه. فهي فتن وبلايا وسرور انتشرت وأخذت تغزو مجتمع النساء، أصبحت تغزو مجتمع النساء، ولا سيما من خلال المجلات والقنوات والشبكة العنكبوتية، فأصبحت تغزو مجتمع النساء غزوا فظيعا. ولهذا يتأكد على المرأة المحافظة على هذا الدعاء، اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي، وتلح على الله تبارك وتعالى بأن يستر عورتها، وألا يجعلها من أمثال أولئك النساء الهمل اللاتي لم يعبأن بالعورة وبانكشافها، ولم يعبأن بهذا الأمر الذي عظم شأنه الإسلام وبين خطره. فالمرأة المسلمة الصينة العفيفة تسأل الله جل وعلا أن يستر عورتها، بأن يحفظ عورتها من الانكشاف، ومن أن تكون من أو أن تكون من أمثال هؤلاء النساء، تسأل الله عز وجل أن يحفظها من ذلك. فإذا قولها اللهم استر عوراتي لفظ عام، ويدخل فيه ما يتعلق بالعورة التي هي في الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وفي المرأة في بدنها كله إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. وأما إذا كانت بين النساء، أما إذا كانت بين النساء وبين قريباتها وبين ذوي أرحامها، فإنها لا تكشف إلا ما تدعو الحاجة إلى كشفه، مع أن بعض النساء أخذن يتوسعن تأسيا بالغرب وبالنساء الكافرات، أصبحن يتوسعن في هذا الباب. والأصل في المرأة الستر حتى وإن كانت عند النساء، فإنها لا تكشف إلا ما تدعو الحاجة إلى كشفه، مثل اليد والوجه والقدم. أما أن تكشف الصدر أو تكشف جزءا من ظهرها أو تكشف كتفيها وساعدها أو تكشف ساقها وربما فخذها وتقول أنا بين النساء، فهذا كله من النقص ومن الخلل ومن إضاعة الحشمة وإضاعة العفة وعدم صيانة النفس بالتمسك بآداب الإسلام وشعائره التي فيها تهذيب للمرأة وصيانة لها من الرذيلة ومما يقودها إلى الفحش والعياذ بالله. فعلى كل حال الواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تربأ بنفسها من الضياع ومن أن تكون أداة فتنة في مجتمعها، وأن تصون نفسها من ذلك، وأن تحافظ على مثل هذه الدعاء مثل هذه الدعوة العظيمة المباركة، تسأل الله عز وجل أن يستر عورتها، وفي الوقت نفسه ماذا؟ تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب بأن تلتزم اللباس الشرعي وتلتزم الحشمة والعفة والستر، وأن تبتعد عن ملاحقة واتباع من لا دين له ولا حياء، وأن تتقي الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. قوله وآمن من الأمن الذي هو ضد الخوف، فيطلب من الله عز وجل أن يؤمن الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، فقوله آمن يسأل الله عز وجل هنا أن يمن عليه بالأمن، والأمن نعمة عظمى وكبرى جدا، ولولا وجود الأمن بين الناس ما يستطيعون القيام بأمورهم الدينية ولا أمورهم الدنيوية، بل تصبح أمور الناس فوضى، فلا يطمئنون ولا يتمكنون من أداء العبادات في المساجد، ولا يتمكنون من الجلوس في حلق العلم ومجالس الذكر، ولا يتمكنون أيضا من المحافظة على أعراضهم وبيوتاتهم وأموالهم. كل ذلك إذا اختل الأمن كل ذلك يضيع، ويصبح أمر الناس فوضى وحالهم مارجة في فتن يتعرض لها الناس. ولهذا الأمن نعمة عظمى وكبرى، وهي منة الله عز وجل على عباده، فهو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير ويحفظ عباده تبارك وتعالى. قال: اللهم آمن روعاتي. وروعات جمع روعة، وهي ما يروع الإنسان ويجلب له الخوف والحزن. قال: آمن روعاتي، يعني من علي بأمن أسلم فيه من أن أروع وأن يلحقني خوف أو حزن أو شدة أو نحو ذلك. آمن روعاتي. وقال روعاتي ولم يقل روعتي، قال آمن روعاتي ولم يقل روعتي. لماذا؟ لأن الأشياء التي يتوقع أنها تروع الإنسان في الدنيا ليست شيئا واحدا، وإنما أمور كثيرة. الأشياء التي يتوقع أو يخشى أنها تلحق بالإنسان خوفا أو روعة أو تخل بأمنه وطمأنينته هي ليست شيئا واحدا، وإنما أشياء كثيرة. ولهذا لوحظ هذا المعنى في هذه الدعوة المباركة، وقال: اللهم آمن روعاتي، لأن ما يروع الإنسان أشياء متنوعة وليست شيئا واحدا قال: اللهم آمن روعاتي واحفظ، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ثم قال اللهم، ذكرت لكم أن هذه الجملة اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي جاءت في حديث فيه ذكر هذه الدعوة المطلقة، يعني ليست مقيدة بدعاء الصباح والمساء، ولهذا للمسلم أن يردد هذه الدعوة في أوقات، نعم يحافظ عليها في الصباح والمساء مع هذا الدعاء، لكن في أوقاته الأخرى أيضا يردد هذه الدعوة: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ثم قال: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهنا توجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظه من أن يناله شر أو أن تصيبه مصيبة من أي جهات من الجهات الست، لأن المصيبة التي تصيب الإنسان أو تدهاه أو يبتلى بها تأتيه من إحدى الجهات الست، إما من الأمام أو تأتيه من الخلف أو عن يمينه أو عن شماله أو من فوقه أو من تحته، ففي هذه الدعوة سأل الله تبارك وتعالى أن يحصنه وأن يحفظه من أي مصيبة أتته من أي جهة، سواء جاءت من الأمام أو جاءت من الخلف أو جاءت من اليمين أو جاءت من الشمال أو جاءت من فوق أو جاءت من تحت، يسأل الله عز وجل أن يحفظه من ذلك كله. وفي خاتمة هذه الدعوة قال: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أي أن أبتلى بغيلة أو بموت أو ببلاء يأتيني من تحتي. والبلاء الذي يأتي الناس من تحتهم عقوبة لهم أنواع، منها الخسف والزلازل عندما تتحرك هذه الأرض المستقرة، عندما تتحرك من تحت أرجل الناس قد تكون حركتها لدقيقة واحدة فيموت بالدقيقة الواحدة مئات الآلاف بدقيقة واحدة أو دقيقتين، وتختفي مدن ويموت مئات الآلاف أو عشرات الآلاف من الناس لدقيقة أو دقيقتين. كيف لو أنها استمرت مرتجة متزلزلة لمدة ساعة؟ نحن رأينا في في في في واقعنا عندما يحصل زلزال في في في منطقة من المناطق لمدة دقيقة أو دقيقتين، نسمع أن من مات يتجاوزون 100,000 أو 200,000 أو 300,000، حتى إن بعض المناطق من كثرة الجثث المتراكمة من الناس ما كانوا يستطيعون حملهم واحدا واحدا ليدفنوا، وإنما جاءوا بالجرافات، جرافات تجرف الناس ويهيلون عليهم التراب، ما يستطيعون من كثرة الجثث المتراكمة، وهي إنما اهتزت من تحتهم لدقيقة واحدة أو دقيقتين. فما بالك لو أنها استمرت مهتزة مرتجة متزلزلة من تحت أرجلهم لمدة ساعة. نحن نمشي على أرض مستقرة لكن لا نشعر بنعمة قرارها، لا نشعر بنعمة قرارها، وإلا قرار الأرض نعمة عظمى، قرار الأرض هو الذي مكن الناس بفضل الله يزرعون عليها، مكن الناس يبنون عليها المساجد والبيوت والمساكن، وإلا لو كانت الأرض رجراجة من تحتهم ما يستطيعون حتى النوم، ما يستطيع الإنسان ينام، حتى لو كان ارتجاجها ارتجاجا خفيفا ما يستطيع الإنسان أن ينام، ولهذا نعمة قرار الأرض نعمة عظيمة. وهنا يسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذه من أن يغتال من تحته بأي نوع من أنواع العقوبات، سواء بالخسف أو بارتجاج الأرض أو بالفيضانات التي يفيض الماء من أسفل الناس ويغرقون به ويطغى الماء عليهم، إلى غير ذلك من أنواع العقوبات، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، تحصين من جميع الجهات الست، تحصين من جميع الجهات الست، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عبده من كل الجهات ألا يصيبه شيئا. وهذا يتناول المصائب والقوارع والزلازل والأمراض، نعم، والأسقام وإلى غير ذلك، كله يتناول هذا الطلب: اللهم احفظني، احفظني من جهاتي الست، ولم يحدد أمرا معينا يطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظه منه. يعني هل قال مثلا هنا: اللهم احفظني من الأمراض من عن يميني وعن شمالي؟ ما خص نوعا من الأشياء التي يسأل الله أن يحفظها، أن يحفظه منها وأن يسلمه منها، فإذا هذا يتناول الحفظ من كل ما يخشاه الإنسان، يسأل الله عز وجل يعني يتناول الحفظ من كل ما يخشاه الإنسان. فيدخل أيضا هنا في سؤالك الحفظ من جهاتك أن يحفظك الله من الشيطان، هذا أيضا داخل تحت هذه الدعوة، أن يحفظك الله من الشيطان، كما أنك هنا تسأل الله أن يحفظك من الأسقام ومن الأمراض ومن الزلازل ومن الفتن إلى غير ذلك، فأيضا هذه الدعوة فيها سؤال لله تبارك وتعالى أن يحفظك من الشيطان. وإذا ربطت بين هذه الدعوة وبين ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يأتي الإنسان من كل جهاته، يأتيه من كل جهاته، يأتيه من اليمين ومن الشمال ومن الخلف ومن الأمام، يأتيه من كل جهاته. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني في قاعد له في كل طريق يسير إليه أو يسلكه. فالشيطان يأتي للإنسان من كل جهاته، حتى إن ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه ضرب مثلا لحال الشيطان مع العبد مثلا عجيبا، قال ما مثل الشيطان مع العبد؟ مثل رجل معه قطعة من اللحم وقد وضعها أمامه، قطعة من اللحم ووضعها أمامه، وعلى مقربة منه كلب جائع، وعلى مقربة منه كلب جائع، وهو يطوف به يدور عليه من كل الجهات، يدور عليه ينتظر غفلة يسيرة فيختطف لحمته. وهذا حال الشيطان، يطوف بالإنسان ويأتيه من كل جهاته، وأقل غفلة تحصل من الإنسان يدخله ويبدأ بوساوسه ويبدأ بنزغه ونفثه إلى غير ذلك. فيحتاج العبد أن يحصن نفسه بذكر الله تبارك وتعالى من جميع الجهات. والله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا هذا تحصين من الأمراض ومن الأسقام وأنواع الفتن والبلايا، وأيضا تحصين من الشيطان عندما تقول اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، هذا تحصين من جميع الجهات. إذا ينبغي على المسلم أن يحفظ هذه الدعوة وأن يحافظ عليها صبيحة كل يوم ومساء، كما كان عليه الصلاة والسلام يواظب عليها ولا يدعها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات حين يصبح كتب له بها 100 حسنة ومهي عنه بها 100 سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في فضل المواظبة على كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في صبيحة كل يوم ومسائه 10 مرات، 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه أن من قالها 10 مرات حين يصبح كتب الله له 100 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات والحسنة بعشر أمثالها 10 × 10 = 100، فكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكانت له عدل رقبة، يعني عدل عتق رقبة، عدل وعدل كله صحيح، عتق رقبة، وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، حفظ بها، كانت حفظا له من الشيطان ومن الآفات ومن كل ما يخشاه الإنسان ويخافه، وحفظ بها حتى يمسي. قال: ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك، يعني إذا قال مثل ذلك أي 10 مرات إذا أمسى كان له مثل ذلك، أي مثل الأجر الذي يكتب له إذا قالها 10 مرات إذا أصبح. وقد عرفنا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تتكرر كثيرا في الأذكار، أذكار الصباح والمساء والنوم إلى غير ذلك، مما يدل على أن هذه الكلمة هي أفضل الذكر على الإطلاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ولما سأله أبو ذر كما في مسند الإمام أحمد قائلا: يا رسول الله، أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. قال: هي أحسن الحسنات، وهي أيضا أجل النعم. ما أنعم الله، كما يقول سفيان الثوري رحمه الله، يقول: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم بلا إله إلا الله. ودليل ذلك في القرآن في سورة النعم. سورة النعم ما هي؟ سورة النحل، يسميها العلماء سورة النعم لأنها عد لنعم الله تبارك وتعالى، عد لنعم الله تبارك وتعالى، وذكر فيها أنواع النعم وصنوف المنن، بدأها بأعظم نعمة. قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبدأها بنعمة لا إله إلا الله، نعمة التوحيد، فهي أعظم نعم الله تبارك وتعالى وأجلها على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أمسى 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره همة تلك الليلة. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. والحمى سم ذوات السموم كالعقرب والحية ونحوهما. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال إذا أمسى 3 مرات، من قال إذا أمسى 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. لم تضره حمى، الحمى كما قال المصنف هي لدغة ذوات السموم كالحية أو العقرب أو نحو ذلك، فهي لا تضره حتى وإن لدغته، يعني حتى وإن لدغته فإنه لا يحصل له منها ضرر ولا يؤثر فيه سمها. إذا كان قال هذا الدعاء حين أمسى. ولهذا جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني يقصد أنه تأذى منها وتألم منها أشد الألم، فيقول: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم تضرك. فقولها في المساء يكون بإذن الله تبارك وتعالى حفظا للعبد من ذوات السموم. ولهذا قال: لم تضره حمى، لم تضره حمى، والحمى هو سم ذوات السموم لا يضره حتى لو حصل لدغ، يعني حتى لو لدغته عقرب أو حية أو نحو ذلك فإن السم لا يضره، فإنه لا يضره. قال: لم تضره حمى. وهنا ليس فيه نفي للدغ نفسه، ليس فيه نفي، وإنما نفي للضرر، فهو الضرر غير حاصل إما بعدم اللدغ أو إن حصل اللدغ فإنه لا يحصل ضرر. ولهذا الترمذي أورد في سننه عقب هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح وهو أحد رواة الحديث قال كان أهلنا قد تعلموا هذا الدعاء. كان أهلنا قد تعلموا, يقول سهيل بن أبي صالح, كان أهلنا قد تعلموا هذا الدعاء وكانوا يقولونه كل ليلة, وكانوا يقولونه كل ليلة. فلدغت جارية منا فلم تجد لذلك ألما أو لم تجد لذلك ضررا. يقول فلدغت جارية منا فلم تجد لذلك وجعا. نعم, فلم تجد لذلك وجعا. فإذا لا يمنع أنها قد تلدغ من يأتي بهذه الدعوة, لكنها لا تضره ولا يجد وجعا ولا يحصل له ضرر, ولا يحصل له ضرر. وهذا يتطلب من المسلم أن يواظب كل ليلة وأن يعود أبناءه ومن تحته أن يقولوا هذه الدعوة ثلاث مرات في المساء, أن يقولوها ثلاث مرات في المساء. وهنا الحديث قال عليه الصلاة والسلام من قال إذا أمسى ثلاث مرات. فمن أهل العلم من أخذ الحديث على ظاهره وقال إن هذا دعاء إنما يقال في المساء فقط, إنما يقال في المساء إذا أمسى العبد يقوله ولا يضره ذوات السموم من عقارب أو حيات. وربما يقال إن الحكمة في أنه يقال في المساء لأن الغالب أن هذا الخشاش والحشرات والحيات والعقارب تظهر متى؟ غالبا تظهر في الليل, تختفي في النهار, تختفي في النهار وتخرج في الليل, وتخرج في الليل. بعض النصحاء عندما يريد أن يزجر عن السهر في الليل وما أكثر في زماننا يقولون ما يخرج في الليل إلا الخفاش, ما يخرج في الليل إلا الخفاش, يعني ما يحتاج الخروج في الليل إلا إذا كان هناك ضرورة. أما الآن أصبح خروج الناس في الليل ربما أكثر من خروجهم في النهار ولا سيما في الإجازات, بينما الخروج في الليل لا يكون إلا لحاجة. الليل وقت سكن, وقت راحة, وقت نوم, والنهار هو وقت المعاش وقت نعم. على كل حال, من أهل العلم من يقول إن هذه دعوة في المساء, دعوة يؤتى بها في المساء, تعوذ في المساء, والغالب أن هذه الحيات والعقارب ونحوها تأتي في الليل. وأمر آخر أن الإنسان في الليل ينام, في الليل ينام, الليل وقت النوم, وإذا كان من حول حيات وعقارب وهو في أمنه نائم فيخشى عليها منها. وأما إذا كان نائم يراها ويشاهدها فالأمر أخف وأيسر, لكن إذا كان نائم ما يدري عنها ولا يشعر بها, تصل إليه وتلدغه ما شعر بها ويقوم فزعا من نومه ملدوغا. فالغالب هو في الليل. والحديث جاء في أن هذه الدعوة في المساء, قال من قال إذا أمسى. بعض العلماء يقول لا بأس أيضا أن تقولها في جملة أذكار الصباح أيضا, لأن المعنى الذي تطلبه بقولها في المساء أيضا أنت تطلبه في المساء. وعلى كل حال ظاهر الحديث أنها في المساء, ظاهر الحديث أنها تقال في المساء, ولعل الحكمة في ذلك ما أشرت إليه. ومن العلماء من قال لا بأس أن يقولها أيضا في جملة أذكار الصباح. ما هي الدعوة؟ قال أعوذ بكلمات الله. عرفنا أن معنى أعوذ هو ماذا؟ الالتجاء إلى الله عز وجل, التجاء من شيء تخافه إلى من يحميك منه, هذا هو الاستعاذة. الاستعاذة هي أن تلجأ من شيء تخافه وتخاف أن يضر بك أو أن يؤذيك أو نحو ذلك إلى من يحميك منه, ولا مفر إلا إلى الله عز وجل. فالاستعاذة بالله فرار من العبد إلى الله طالبا, الاستعاذة فرار من العبد إلى الله عز وجل طالبا الحماية من كل ما يخاف ومن كل ما يخشاه. أعوذ بكلمات الله. كلمات الله قيل هي القرآن الكريم, وقيل هي كلماته تبارك وتعالى الكونية كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال كلمات الله التامات، ومعنى التامات أي الكاملات التي لا يلحقها نقص، وسواء قيل الكلمات المراد بها القرآن أو قيل الكلمات المراد بها الكلمات الكونية، فكلمات الله تبارك وتعالى كلها تامة، لا يلحقها نقص ولا يعتريها نقص جل تبارك وتعالى وتنزه عن ذلك. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من كل شر قام في أي مخلوق، من كل شر قام في أي مخلوق فيه شر. وقوله من شر ما خلق لا يلزم من ذلك أن كل مخلوق فيه شر، لا يلزم من ذلك، وإنما المراد هنا من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر، من شر كل مخلوق قام فيه شر، وإلا مخلوقات لله تبارك وتعالى كثيرة ليس من جهتها شر مطلقا، ليس من جهتها شر مطلقا. فقوله من شر ما خلق أي من شر كل من قام فيه شر من مخلوقات الله تبارك وتعالى، من شر ما خلق. فهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى والتجاء إليه أن يحفظه وأن يقيه من شر كل ذي شر، مثل ما في الدعاء الآخر أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. فهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من شر كل ذي شر أو من شر من قام فيه شر من مخلوقات الله تبارك وتعالى. قال لم تضره حمة تلك الليلة. قوله تلك الليلة هذا نستفيد منه فائدة، وهي ماذا؟ المواظبة. لم تضره تلك الليلة، إذن الليلة القادمة أحتاج أنني ماذا أستقبلها بهذا الدعاء، فهنا قال تلك الليلة، إذن هذا يدلنا على أن العبد ينبغي له أن يواظب على هذا كل ليلة، وإذا أمسى يأتي به ويستقبل الليلة بهذا التعوذ العظيم المبارك. نعم. قال رحمه الله: وأخرج مسلم في صحيحه عن قولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث خولة رضي الله عنها، للمناسبة ليس هذا الآن ساقه الشيخ رحمه الله لأنه يتعلق بأذكار الصباح والمساء، وإنما ذكره بالمناسبة، بمناسبة حديث أبي هريرة، ولتطابق الحديثين في لفظ الدعاء أورده بهذه المناسبة، وإلا عادة هذا يذكر في كتب الأذكار في باب مستقل، يذكر عادة في باب مستقل ماذا يقول من نزل منزلا تحت هذا العنوان في كتب الأذكار يؤتى بحديث خولة، لكن الشيخ للمناسبة أو للتطابق بين لفظي الدعاء أورده هنا. فالحديث حديث خولة يدل على أن المسلم إذا نزل منزلا كما قال عليه الصلاة والسلام هنا من نزل منزلا، إذا نزل منزلا يستحب له أن يأتي بهذه الدعوة، يستحب له أن يأتي بهذه الدعوة. ما المراد بالمنزل؟ سواء بيتا جديدا سكنت أو شقة جديدة استأجرتها أو فندقا تريد أن تسكن فيه ليلة أو أنت سائر في الطريق وبت ليلة أو بعض ليلة في الصحراء، أيا كان من نزل منزلا مطلق، فأي منزل تنزله سواء لمدة طويلة أو لأيام محدودة أو لساعات معدودة فإنه يستحب لك أن تأتي بهذه الدعوة. قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فإذا هذه الدعوة تحصين لك في هذا المنزل حتى ترحل، إن رحلت إلى منزل آخر، إن رحلت إلى منزل آخر لابد أن تأتي بها مرة ثانية ولو بعد ساعة، انتقلت من منزلك إلى منزل آخر فلا بد أن تأتي بها لا فتحفظ بإذن الله تبارك وتعالى حتى ترحل حتى ترحل. القرطبي رحمه الله المفسر المعروف المشهور يقول: منذ سمعت هذا الحديث ما تركته في أي منزل نزلته يعني في كل منزل أنزله آتي به. حتى إنه قال لما أورد الحديث قال: هذا الحديث علمنا صدقه دليلا وتجربة ثم ذكر قصته هو مع الحديث، قال: منذ سمعت هذا الحديث ما تركته إلا ليلة واحدة نزلنا بالمهدية فلدغتني عقرب تلك الليلة فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة فهو كان مواظبا عليه ما تركه، لا لكنه نسيه لما نزل بالمهدية منطقة مر بها ولدغ في في في في تلك الليلة. وهو نفسه يقول: علمنا صدقه دليلا، يعني الدليل واضح صريح، وتجربة يقول: جربنا ذلك فلم يحصل لنا أي شيء إلا ليلة واحدة لأن نسيته فلدغتني عقرب. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. خرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه، في هذا الدعاء والذكر المبارك الذي يقال في الصباح والمساء. وهذه الكلمات الواردة في هذا الحديث هي حقيقة كلمات إيمان وتوحيد وإخلاص وصدق والتجاء إلى الله عز وجل وبراءة من الشرك وحسن اتباع واقتداء واتساء بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كم هو جميل بالمسلم أن تأتي منه هذه الكلمات الإيمانية، كلمات الإخلاص، كلمات التوحيد، صبيحة كل يوم ومساء. يقول النبي صلى الله يقول ابن أبي أبزة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أربعة جمل. الأولى: أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على فطرة الإسلام، والمراد بالفطرة دين الله عز وجل الذي فطر العباد عليه، قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة هي الدين، الفطرة هي الدين. فهنا يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام، يعني أصبحنا على دين الفطرة. وهذه منة عظيمة على عبده أن يصبح وهو على الفطرة، لم يغير ولم يبدل. المصيبة والعياذ بالله أن يصبح الإنسان وهو قد بدل. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الفتن أن الإنسان يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا من الفتن التي يراها. إذن نعمة الله عليك أن تصبح وأنت ماذا؟ لم تغير ولم تبدر، على الفطرة، نعمة عظيمة. ولهذا العبد يشرع له أن يقول في صباحه وأن يقول في مسائه مستشعرا نعمة الله عليه ومنته: أصبحنا على فطرة الإسلام، أي أصبحنا غير مبدلين ولا مغيرين، أصبحنا غير مبدلين ولا مغيرين. ولا يزال الناس مع الأيام إلا من يحفظهم الله يغيرون ويبدلون، يولدون على الفطرة ثم يبدأ التغير فيهم إما سريعا أو متأخرا، جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث عياض المجاشعي أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول إني خلقت عبادي حنفا فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلا يزال التغير يحدث في الناس. إذا نعمة الله على عبده عظيمة جدا عندما يقوم في الصباح وهو على الفطرة لم يغير ولم يبدل مستشعرا نعمة الله. يقول أصبحنا على فطرة الإسلام أي غير مبدلين ولا مغيرين. وعلى كلمة الإخلاص أي وأصبحنا على كلمة الإخلاص. وكلمة الإخلاص ما هي؟ كلمة التوحيد. كلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد التي شرع لنا المحافظة عليها والمواظبة عليها في كل وقت الصباح والمساء وفي الصلوات وأدبار الصلوات وفي أوقات كثيرة. أصبحنا على كلمة الإخلاص يعني أصبحنا ونحن من أهل لا إله إلا الله. هذه نعمة عظيمة. أصبحنا ونحن من أهل لا إله إلا الله لم نغير ولم نبدل. فهذه نعمة عظيمة يستشعرها العبد ويستحضرها ويجدد أيضا إيمانه وتوحيده بقوله أصبحنا على كلمة الإخلاص أي لم يحصل لنا أو فينا أي تغيير أو تبديل. فهذه نعمة الله عز وجل. قال وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أي وأصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودينه هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقائل هذه الكلمة يستحضر ذلك يقول وأصبحنا على دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني لما ننتقل عنه ولم نغير ولم نبدل وإنما نحن على دينه عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا استشعار لنعمة الله على عبده وأيضا التزام يا إخوان أيضا التزام منك. أصبحنا على دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيستقيم أن تقول أصبحنا على دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم تمارس بعد ذلك بدعا ليست من دينه؟ أيناسب ذلك أن تقول في الصباح أصبحنا على دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تمارس بدعا ليست من دينه وتقول أنا أستحسن ذلك أو استحسنه لي أشياخي أو نحو ذلك أيستقيم هذا؟ لا. أصبحنا على دينه أي ملتزمين. أصبحنا على دينه ملتزمين لسنا من أهل الضلال ولا من أهل الأهواء ولا من أهل البدع وإنما من أهل من؟ من أهل دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا التزام منك بالتقيد والتمسك بدين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما أن يقول الإنسان وأصبحنا على دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يمضي يومه ممارسا للبدع التي ليست من دينه فهذا من الخطأ البين والضلال الواضح. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم قال في الجملة الرابعة وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وملة إبراهيم ما هي ملة إبراهيم مبينة في نفس هذا الذكر المبارك. قال وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه ثلاث صفات لملة إبراهيم. الصفة الأولى الحنيفية السمحة. والحنيف هو المائل. الحنيف هو المائل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الحنيف هو المائل. المائل عن الضلال، المائل عن الباطل، المائل عن الشرك إلى الحق والهدى والتوحيد. فالحنيفية هي البعد والتباعد والتجافي عن الضلال والباطل والاستقامة على الحق والهدى حنيفا مسلما أي ملتزما مستقيما محافظا على أمر الله تبارك وتعالى مسلما. الإسلام والاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك مسلما وما كان من المشركين فهذا دين إبراهيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني إلا من حكم على نفسه بالسفة، الذي يرغب عن هذه الملة الحنيفية السمحة لا يكون إلا ممن سفه نفسه. ولهذا العبد في كل صباح يعلن التزامه واتباعه لهذه الملة الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم، هو سماكم المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. هذه الكلمات معاشر الإخوة فيها تجديد للإيمان وإعلان للإخلاص وتأكيد للالتزام والاتباع لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وإعلان للاتباع لملة إبراهيم التي هي الحنيفية السمحة والتزام دين الله عز وجل والبراءة من الشرك كله. فهذه الكلمات هي تجديد للإيمان وإعلان لهذه الأمور العظيمة. ولهذا كم هو جميل بالمسلم أن يواظب على هؤلاء الكلمات في الصباح والمساء. في الصباح يقول أصبحنا، وفي المساء يقول أمسينا، ويذكر هؤلاء الكلمات العظيمة. ولا ينبغي للمسلم أن يكون قوله لهذه الكلمات قولا مجردا بدون فهم وبدون استشعار للمعاني والدلالات. وقد قال العلماء إن الأذكار المشروعة إذا قيلت على غير فهم وتأمل لمعانيها تكون ضعيفة التأثير، بينما إذا فهم الإنسان المعنى وعرف الدلالة وحقق هذا الأمر واستشعر وهو يذكر الله عز وجل بهذا الذكر يكون له كبير الأثر. ولهذا تجد أحيانا مخالفات عند كثير من الناس لأنه يقول كلاما لا يعي معناه ولهذا يخالفه، لكن من يأتي بالأذكار المشروعة متأملا في معانيها محققا دلالاتها مستشعرا ما تدل عليه من الإخلاص والتوحيد فإنها يكون لها الأثر الكبير عليه. كم هو جميل بالمسلم أن يقول في صباح كل يوم ومسائه هذه الكلمات العظيمة مع استشعار معناها ومعرفة منة الله عليه بها ومجاهدة نفسه على تحقيقها والتزامها في صباح كل يوم ومسائه. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة أن هذه المعاني هي أساس اليوم والليلة، أساس ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في أيامه ولياليه هو هذه الأمور المذكورة هنا: المحافظة على الفطرة، إخلاص التوحيد لله، اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، واتباع ملة إبراهيم الملة الحنيفية التي هي البراءة من الشرك. هذا هو قوام المسلم ونظام حياته في لياليه وأيامه. ولهذا تضمنت هذه الكلمات قاعدة الدين ونظام الإسلام وأساس الإيمان، بل تضمنت أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على هؤلاء الكلمات محافظة تامة في الصباح والمساء مع استشعار المعاني وتحقيق الدلالات. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غدا: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا. قال: نعم يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته، رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غدات، وذكر هذا الدعاء الذي كان يسمعه من والده، فقال: يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأحب أن أستن بسنته. أولا هنا فيها فائدة مهمة جدا، وهي قضية التربية بالقدوة. الأب في بيته عندما يكون مواظبا على الأذكار معتنيا بها، فإن هذا فيه تربية لأولاده. ولهذا عبد الرحمن رأى والده أبا بكرة رضي الله عنه يواظب على هذا الذكر ويسمعه منه، فسأل قال: أنا أراك تواظب عليه، ما سبب هذه المواظبة؟ فقال له والده: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأحب أن أستن بسنته. فإذا عناية الأب بالأذكار وسماع أبنائه له في بيته يذكر الله عز وجل، هذا بحد ذاته تربية للأبناء، هذا بحد ذاته تربية للأبناء. بعض الأبناء مساكين في البيوت، يعني ما يسمع من والده إلا الشتم واللعن والسب والبذاء، من أين يتعلم؟ هذه مصيبة. بينما إذا كان يسمع من والده الكلمات الطيبة والذكر والعناية، فإنه ينشأ على هذا المعنى، كما قيل: ينشأ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهذه فائدة مهمة. أيضا من فوائد هذا الحديث الحالة المباركة العظيمة التي كان عليها الصحابة. انظرها في قول أبي بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأحب أن أستن بسنته. فهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وحرصهم على السنة وعنايتهم بها وملازمتهم لها. أقول لكم ما قلته سابقا: أبو بكر رضي الله عنه يستطيع أن ينشي كلمات جميلة يقولها في الصباح والمساء، أوليس كذلك؟ لكنه ماذا فعل؟ بحث عن السنة وفعلها. فهذا يبين لنا الفرق بين حال الصحابة رضي الله عنهم وحال من يكتبون لأنفسهم وللناس أدعية هم ينشئونها من أنفسهم، والصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام هم ينشئونها من أنفسهم، متكلفة لا تخلو في الغالب من أخطاء، فيشتغلون بها ويدعون هذه الأمور الثابتة الصحيحة. فانظروا لأبي بكر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها فأنا أحب أن أستنى بسنته. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون دائما مستنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن البدع والأهواء مهما كانت وممن كانت. الدعاء ما هو؟ قال: اللهم عافني في بدني. عرفنا أن العافية هي طلب الوقاية والسلامة، وهنا يطلب من الله عز وجل أن يعافيه في بدنه. يعافيه في بدنه من ماذا؟ يتناول العافية من المرض، من السقم، من الألم، من الأرق، من الحزن، كلها داخلة. وأيضا العافية في بدنه بأن لا يستعمل البدن في المعصية، بأن لا يستعمل البدن في المعصية وفيما يسخط الله. فأن يعافيك الله في بدنك، من ذلك أن تعافى من الأمراض والأسقام، وأيضا أن تعافى في بدنك من أن تستعمله فيما يسخط الله. كذلك قوله: اللهم عافني في سمعي. عافني في سمعي من أن يتلف، من أن يمرض، من أن يذهب إلى غير ذلك، وعافني من سمعي من أن أستعمله فيما حرمت. أيضا هذه من العافية المطلوبة هنا، أن يعافيه من سماع الحرام. وكذلك قوله: اللهم عافني في بصري. عافني في بصري من أن يضعف، من أن يسقم، من أن يمرض، من أن يذهب. وأيضا عافني في بصري من ماذا؟ من أستعمله فيما حرمت علي، المناظر المحرمة والمشاهدات المحرمة التي يسخط الله عز وجل نظر العبد إليها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا أيضا داخل في قوله: وعافني في بصري. لا إله إلا أنت، لاحظ كلمة التوحيد دائما تأتي، وهذه يا إخوان ملاحظة ينبغي أن نقيدها وأن نؤكد عليها. كلمة التوحيد لا إله إلا الله أينما تذهب تأتي معك، أينما تذهب تأتي معك، في كل الأذكار، في غالب الأذكار تجد كلمة التوحيد، لأنها هي الأساس، هي قوام الأمر، هي قوام الأمر. قال لا إله إلا أنت، ثم قال تعيدها ثلاثا حين تصبح، يعني أن عبد الرحمن رأى والده يعيدها ثلاث مرات إذا أصبح. قال وتعيدها ثلاثا حين تمسي، وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت، تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا. قال نعم يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك. إذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان كل يوم في الصباح وفي المساء يقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت، ويقول وانظر يا أخي انظر، ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الكفر، ثلاث مرات يقولها في الصباح وثلاث مرات يقولها في المساء. نبينا عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات إذا أصبح وثلاث مرات إذا أمسى يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر. وهذا مثل ما جاء في دعاء إمام الحنفة الذي وصفه الله بأنه لم يكن من المشركين، قال في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. أحد السلف قرأ هذه الآية وهو إبراهيم التيمي وقال من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء خاف وسأل الله قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن الذي يأمن البلاء؟ من الذي يأمن البلاء؟ ولهذا يجب على الإنسان أن يخاف من الشرك، هذه فائدة عظيمة من فوائد الحديث، يجب على الإنسان أن يخاف على نفسه من الشرك، يجب على أن يخاف على نفسه من الكفر بالله تبارك وتعالى. ولهذا يستحب لك ثلاث مرات إذا أصبحت وثلاث مرات إذا أمسيت أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر، تتعوذ بالله تبارك وتعالى من الكفر. والإنسان على خطر، قد يكون في الصباح مؤمنا ثم يكون في المساء كافرا، وقد يكون في المساء مؤمنا وفي الصباح يكون كافرا، فالإنسان على خطر والفتن تأتي من كل حدب وصوب. ولهذا يستحب للمسلم أن يحافظ على هذه الدعوة، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر ثلاث مرات في الصباح، وأعوذ بك من الفقر أيضا، يتعوذ بالله من الفقر، لأن الفقر مصيبة، الفقر مصيبة ويجر على الإنسان أشياء ومفاسد وأضرار قد يلحق دينه منها أشياء كثيرة، فيستحب الإنسان أن يقول اللهم أني أعوذ بك من الفقر أيضا إذا أصبح ثلاث مرات. إذا قال اللهم أني أعوذ بك من الكفر وقال اللهم أني أعوذ بك من الفقر، ماذا ينبغي له بعدها أن يفعل؟ ماذا ينبغي له بعدها أن يفعل؟ العلماء يقولون وينبهون على مسألة مهمة، والله أعلم.